سنعطيكم المسألة نشرح لكم حتى يصير مثلا الأصل اثنين. لو هلك هالك عن زوج وعم، الزوج يأخذ النصف والعم الباقي، فهنا عندنا رقم اثنين، فهذا هو أصل المسألة اثنين. نصف الاثنين واحد، والعم له الباقي واحد، تمام. مثال آخر، هذا شو المسألة؟ ايه كيف مصفحة؟ مصفحة. طيب، ومثل مثل الثلاثة، لو هلك هالك عن أم وعم، الأم تأخذ الثلث والعم الباقي، وهنا عندنا ليس عندنا سوى فرض واحد وهو الثلاثة، فيكون هو أصل المسألة ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والباقي من الثلاثة اثنان، تمام. والأربعة مثل لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، الزوجة تأخذ الربع والأخ للشقيق الباقي، أصل مسألة من أربعة لوجود الربع الوحدة، فيكون هو أصل مسألة. أربعة تقسيم أربعة واحد، وأربعة تقسيم أو والباقي من الأربعة ثلاثة، في المجموع أربعة. ومثل لو هلك هالك عن لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ الربع وأخت الشقيقة النصف، عندنا أربعة وعندنا اثنان، بينهما تداخل، إن أربعة تنقسم على اثنين فنأخذ الكبير وهو أربعة، ربع الأربعة واحد ونصف الأربعة اثنين، سيأتي فيه رد ثلاثة، فتكون المسألة واحد اثنين ثلاثة. عندنا الأهم المثال اللي هو إحدى العمريتين، لو كان زوجة وأم وأب، الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي، عندنا هنا أربعة وثلاثة، لكن الثلاثة هذه ليست كاملة وإنما ثلث الباقي، فنأخذ الأربعة وهي الكبير، فيكون أربعة، أربعة تقسيم أربعة، أصل مسألة أربعة، فأربعة تقسيم أربعة واحد، والمتبقي من الأربعة كم؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة اللي هو ثلث الباقي بقي ثلاثة، فثلث الثلاثة، فثلث المتبقي وهو من الثلاثة واحد، والباقي اثنان، تمام؟ لأن في المسألة الثانية العمرية الأخرى الزوج وأم وأب لا يختلف، لذلك ذكرنا لكم هذا المثال اللي قال ثلث الباقي فنأخذ الأربعة مباشرة. طيب، يلا قم. أعطنا أي مثال وقسمه، ولا تبغى أعطيك صعب عليك شوي؟ يلا أعطنا سدس وربع وثلث. تمام. يلا حط أمثل عليها، عب عليها. أعطنا مثال، أعطنا وارث يأخذ السدس، وارث يأخذ الربع، واحد وارث يأخذ الثلث. تمام. الثلث أم وربع زوجة. تمام أيوة. سدس عشان يصير سهل عليكم دائما، سدس بدون تفكير، جدة. ها في أم، طيب جد على طول. طيب بسألك يا محمد، عندنا ستة وثلاثة كذا، وش بينهن مداخلة؟ يعني نأخذ كبير اللي هو ستة. طيب ستة وأربعة وش بينهن؟ ها موافقة صح. طيب يلا سوينا المثلث هذا، شوف هو بسهل لك غالب المسائل، بس في عندك 24 و18 هو اللي فيها العدد الأكبر 6، ولا بقية المسائل ما فيها إلا 2 أو 3، فأنت على طول شوف 2 أو 3. طيب حط الاثنين هنا، لحظة شوي، وعشان يسهل عليك مرة ثانية دائما خذ العدد الكبير واقسمه على هذا، مو بالصغير، خذ الكبير. ستة تقسيم اثنين ثلاثة على طول، ثلاثة في أربعة تمام 12. تمام. طيب سدس ال 12 تقسيم ستة اثنين، 12 تقسيم 4 3، 12 تقسيم 3 4، عندنا 4 و 3 7 و 7 و 9 خلاص، فيصير فيها رد، اشطب على 12 وحط 9 خلاص. تمام. طيب تعرف فرايض؟ أسألك؟ يلا نعطيك سؤال خفيف. لا أبغاك تقسم. زوج وابن. تمام. هذا من طلابك؟ بس خذ النص ولا خذ النص؟ طيب الزوج كم يأخذ؟ الربع صح، حط ربع هنا ولبن الباقي ها، حط باء. طيب أصل مسألة درس اليوم من كم يعني، هنا كم تحط؟ أربعة، هي حط الأربعة هنا تمام، أربعة تقسيم أربعة واحد، حط واحد هنا. طيب وأربعة ناقص واحد كم؟ حط ثلاثة هنا خلاص تمام تمام شيء طيب. علم الفرائض شبه مهجور، فاللي تعلم فيه أولا فيه معرفة تفسير الآيات ثم إحياء للسنة المسلم، وأيضا علم شرعي يحتاج له كل بيت، لأن كل بيت يصير في الغالب فيه ميت.